بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، إذ أن هذا هو أعظم نعمة يمتن الله به علينا. فبينما يتخبط البشر أو كثير من البشر في دياجير الظلم من شرك وضياع وجهل وتخبط، امتن الله على المسلمين ببعثة سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الخلق أجمعين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق، ونصرنا على أعدائنا، ودخل الناس في دين الله أفواجا في أقل من ربع قرن، فما كادت أن تنتهي خلافة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى من أبغضه وقلاه، ما كادت تنتهي هذه الخلافة الراشدة إلا وقد امتدت خلافة الإسلام من تخوم الصين شرقا إلى مشارف الأطلسي غرب، وهذا فضل من الله ومنه، ومعجزة نبوية عظيمة، ولم يحصل هذا لأي دين قط قبل الإسلام، أن ينتشر هذا الانتشار الواسع في هذه البرعة اليسيرة من الزمن. لكنه وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، الذي وعد الأمة بالنصر متى نصر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ماذا؟ ينصركم، وماذا؟ ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يتساءل كثير من الناس عن أسباب تسلط الأعداء هذه الأيام على المسلمين، ولماذا تأخر النصر، ولماذا تكالب الناس على المسلمين على الرغم من كثرة عددهم وعدتهم. هذا الأمر قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على إيش؟ على قصعتها. من قصد القصعة؟ يعني ما يؤكل فيه، الإناء الذي فيه الأكل. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا إيش؟ إلا القصع. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ يعني هل تكالب الأمم على الأمة الإسلامية هل هذا من قلة المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم إيش؟ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم، المسلمون اليوم كثير، يمكن 1500 مليون، ربع سكان العالم تقريبا، ولكن الكثير منهم معرض عن الله، بعيد عن منهج الله الحق، ولذلك سأذكر بعض الأسباب، أسباب التفرق، ثم أتبع ذلك بطريق العلاج. مع أنه واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الأسباب فأساسها وأعظمها تفرق الكلمة، واختلاف الصفوف، واختلاف المشارب والمناهج والطرق، حيث انتشر الوهن في الأمة منذ سقوط الأندلس أو قبل ذلك أيضا، بل انتشر التفرق والاختلاف مع بداية القرن الرابع الهجري حينما كثرت المناهج المتعددة المخالفة لهدي الإسلام، وكثير منها باسم ماذا؟ باسم الإسلام. فقد ظهرت في ذلك القرن، صحيح أن البدع ظهرت من القرن الأول أو انتشرت في الثاني، لكنها تمكنت واستحكمت في القرن الرابع، حيث ظهرت البدع والخرافات وشيدت القباب على القبور التي تعبد من دون الله، وكثرت الطرق، واتخذ كل فريق من الأمة طريقا يتعبد الله عليه، وتعلق كل قوم أو جماعة بشخص معين يسمونه شيخ الطريقة، وتفرقت الأمة، وكل طريقة تزعم أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. وصار التعلق بدلا من أن يكون بالله سبحانه وتعالى، نعم لا ما بدلا من أن يكون لله عز وجل، بدلا من أن يرتبط المسلم بربه مباشرة بدون واسطة، راجع البعض إلى طريقة المشركين القديمة، وهو أنه يتخذ واسطة بينه وبين الله عز وجل. والمفترض أن لا يتخذ المسلم أي وسيط بينه وبين ربه إلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعددت الطرق وكثرت المشارب وتعددت الأحزاب وتعددت الفرق، فحينئذ يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالعدو إذا وجد الناس متفرقين استفرد بهم شيئا فشيئا حتى يتمكن منه، وإذا وجدهم متآلفين قائمين بالقسط موحدين الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لم يتخذوا من دونه وسطاء ولا شفعاء، فإن لها عدو سيهابهم وسيرهبهم وسيخافهم. أما إذا اتخذ كل أناس لهم طريقا معينا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل أمة تلعن أختها، عندها ينطبق عليهم بالنسبة للعدو: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. أقول في القرن الرابع وعندما جاء ما يسمى بالدولة الفاطمية القداحية العبيدية اليهودية المجوسية التي شوهت تاريخ المسلمين وتمسحت بفاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا، وهم أتباع الباطني عبيد الله بن ميمون القداح، انتشرت من ذلك التاريخ الطرق المتصوفة والباطنية، وعاد الناس إلى عبادة القبور والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وقل الفقه في الدين. وإن كان ولله الحمد لا نقول إن الدين انتهى ولا نيأس، الدين موجود، ولكن كثر فيه الانحراف وكثر بين أهله الدخن وتفرقت الكلمة حتى صار لكل قوم رمزا معينا يتعبدون على طريقته ويزعمون أنه هو الذي لا يرد من قوله شيء، بل ويقدم قوله على قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أخطر ما وقعت فيه الأمة من ذلك التاريخ. الأمر الثاني المعاصي، مبارزة الله تبارك وتعالى بالمعاصي، وارتكاب المعاصي من أعظم أسباب زوال النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. ويقول تعالى: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الإيش؟ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتشرت المعاصي والفسوق والمجون حتى سقطت بلاد المسلمين، أو سقط الكثير من بلاد المسلمين، بدأت بالأندلس وغيرها. وفي هذا العصر تضاعفت تلك المعاصي والآثام والمنكرات في أكثر بلاد المسلمين، بل لا يكاد يخلو بلد من تلك المعاصي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. والمبارزة بالمعاصي من أخطر الأمور، وإن كان الأمر الأول أخطر الذي هو الشرك وتعدد الطرق والمناهج، لكن المعاصي أيضا بريد الكفر. المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. والمسلم الذي يريد النجاة لنفسه عليه أن يصلح ما بينه وبين ربه. إذا صح منك الوجه فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. بلغ الحال في بعض بلاد المسلمين إلى سب الله ورسوله وسب الدين، بل منهم من يعيش في حروب وفي معارك وفي ضنك وفي فقر، فتجده يلوم ربه ويسب ويلقي التبعة على الإسلام، مع أنه هو السبب في كل ما يحصل له. الأمر الثالث من أسباب سلط الأعداء التقليد الأعمى لهؤلاء الأعداء، والإعجاب بهم والتشبه بهم، ربما في المظهر والمخبر. ونحن لا مانع أن نأخذ ما عندهم من حضارة وتقدم تنهض بشأن المسلمين في الأمور الكونية التجريبية والدنيوية، لكن نحن فعلنا العكس، أو كثير منا فعل العكس، ترك أسباب التقدم والحضارة والرقي الذي هم أصلا أخذوه من عندنا يوم أن كانت للمسلمين شوكتهم، وصرنا نقلدهم في ماذا؟ في مظاهرهم، في لباسهم، في مشيتهم، في تخليهم عن دينهم وهكذا. الأمر الرابع من أسباب سلط الأعداء الجهل بالمنهج الحق الذي كان عليه السلف الصالح، الأمر الذي جعل المناهج تتعدد والطرق تتفرق، ودائما الجهل يوقع في الفرقة، لأنه إذا كان الناس يشرعون لأنفسهم دون ما حياء من الله ودين ما دون ما رجوع إلى العلم وإلى أهل العلم، عندها ستنتكس كلمتهم وتتفرق كلمتهم ويضيعون. والأمر الخامس انتشار الجهال المتعالمين، سفلة خلق الله الذين يدعون العلم والعلم منهم براء. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر إيش؟ الساعة. يتصدى للفتوى ويهذي ويهرف بما لا يعرف في الفضائيات، فيتجرأ على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فهناك من المتعالمين الجهلة من تجرأ على تحليل الربا وتحليل الغنى وتحليل التمثيليات بدعوى أنها تمثيليات إسلامية. مسكين صار كل شيء يلصق بماذا؟ بالإسلام، تمثيليات إسلامية وكذا إسلامي وكذا وسروال إسلامي وحذاء إسلامي، مشتكى إلى الله. وحل الربا والتمثيليات والغنى والتوارث بين المسلمين والكفار، وجواز الاختلاط وجواز المعازف، وجواز الاختلاط مع الكفار حتى على موائد الخمر والخنزير وما إلى ذلك مما تجرأ البعض عن عليه ويفتي ويتجرأ على تحليل المحرمات، ولا أدري ما الذي وراء تلك الأبواق. الأمر الخامس السادس، انتشار البدع وضعف التمسك بالسنن، حتى أصبح لدى البعض أن تسمى السنة بدعة والبدعة سنة، فتجد ما بقي عند بعض المسلمين إلا رموز بدعية ينسبونها إلى الإسلام، كالحفلات في بعض المناسبات وإقامة الموالد والأعياد الجاهلية، بينما تجدهم لا يصلون ولا يأتمرون بمعروف ولا ينتهون عن منكر، وتجدهم بعيدين كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنتشر بينهم البدع التي فرقت كيانهم. الأمر الآخر السادس السابع، وجود مندسين بين المسلمين يتكلمون بلغتنا وبألسنتنا وينتسبون إلينا، وهم مسخرون بطريق مباشر أو غير مباشر لخدمة أعداء الدين. من أسباب أيضا تفرق الكلمة الاعتماد على الجهلة الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وعدم الرجوع إلى علماء الأمة الذين يعون ويفهمون الإسلام الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فتجد من يفتي المسلمين بقتال بعضهم بعضا ويسمون هذا إيش؟ جهادا. هؤلاء مسخرون من أعداء المسلمين كما تبين في النقطة الخامسة، أو مسيرون من حيث لا يشعرون. والعجيب أن يتكلموا باسم الإسلام ويذبحون المسلمين ويسمون هذا ماذا؟ جهادا في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس، يذبحونهم كما تذبح النعاج. وقد اختلطت الأوراق عندهم ومكنوا لأعداء المسلمين من أن يصطادوا في الماء العكر، أصبح الكل ينتقم والكل يقتل بذريعة أو بأخرى، والذي قاد لهم هم أولئك الذين أولئك الدجالين المتجرئين على محارم الله وعلى الفتوى بغير علم، والذين ضيعوا أمة الإسلام بالفتاوى الضالة التي لم يرجعوا فيها إلى علماء الأمة، إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وصاروا يفتون أنفسهم وفي الوقت الذي يعيث فيه اليهود فسادا في فلسطين، ويعيث فيه الكفار في غيرها من بلاد المسلمين كالشيشان وكشمير وغيرها، ويتسلط أعداء المسلمين في كل مكان على المسلمين، في الوقت نفسه تأتي شرذمة قليلة باسم الإسلام وتذبح المسلمين في بلاد المسلمين، وتسمي هذا إيش؟ ها؟ تسميه جهادا. والله هؤلاء يقدمون لأعداء المسلمين من الخدمة ما لم تقدمه حتى اليهود والنصارى، والذين يفتون بغير حق قدموا لأعداء الإسلام من الغرب والشرق ما لم يقدمه اليهود. اليهود ارتاحوا يذبحون في المسلمين ومستريحين، لا ينظر إليه ولا يلتفت أحد إلى المسلمين، إلى أصوات المسلمين هناك، بينما تجد المسلمين في هذا البلد يذبح بعضهم بعضا باسم الجهاد في سبيل الله، وآخرون يرفعون شعارات غير إسلامية، وآخرون يرفعون كذا وكذا، وآخرون يفتون يهرفون بما لا يعرفون ويمزقون في صفوف المسلمين ويتكلمون في علماء الأمة كفانا فرقة. فما الحل وما العلاج يا عبد الله؟ إذا خرجنا من هذه القضايا وفعلنا ما يضادها عاد لنا النصر ومكننا الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أولا إزالة جميع مظاهر الشرك من القباب والقبور التي تعبد من دون الله في جميع بلاد المسلمين، ولن تقوم لهم قائمة ما لم يزيلوا تلك الأصنام، لأن القباب والقبور التي يحج إليها ويطاف بها وينذر لها لا تعد أن تكون أصناما، مثل اللات ومنات وهبل والعزة، مثل العزة ومنات واللات وهبل. هذا بالنسبة لمن؟ للمتعلق، لا بالنسبة لصاحب الإيش؟ ها؟ صاحب القبر، فإن صاحب القبر قد يكون ماذا؟ مظلوما، قد يكون مسلما صالحا لم يدعو الناس إلى هذا العمل. فما لم تزل مظاهر الوثنية والشرك المنتشرة هنا وهناك لن تقوم المسلمين قائما. ثانيا نبذ البدع والفرقة، فإن البدعة مقرونة بالفرقة، وإن السنة مقرونة بماذا؟ بالجماعة. نبذ البدع والخرافات والاختلاف والاجتماع على كلمة التوحيد وتحقيقها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثالثا الالتفاف حول علماء الأمة الربانيين الذين يدعون إلى السير على منهج السلف الصالح وعدم التهوين من شأنهم وإلجام كل من يتكلم فيهم وإسكاته، لأن من أكبر علامات أهل البدع والأهواء الكلام في العلماء والولاة وولاة الأمور، الأمر الذي يفرق شمل الأمة وينخر في عظامها من الداخل. الأمر الرابع نبذ الفتاوى الضالة التي تتجرأ على استحلال المحرمات والجرأة على تحليل ما حرم الله جل وعلا والرجوع في ذلك إلى أهل العلم المحققين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والأمر الرابع والخامس العلم والتعلم والتفقه في دين الله الذي نميز به بين التوحيد والشرك وبين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر وبين السنة والبدعة وبين طريق أهل الأهواء والطريق السوي المستقيم، لأن العلم فرقان ونور يضيء للمسلم طريقه إن هو التزمه وطبقه وسار عليه. الأمر السادس عدم تضخيم الخلافات بين المسلمين، وبخاصة الخلاف الذي لا يمس العقيدة في المسائل الفرعية. نعم، ينبغي المسلمين التجرد للحق والدليل أينما كان، لكن لا ينبغي أن يوجد من الاختلافات في المسائل الفرعية خلاف يفرق صفوف الأمة. وأسلافنا لم يختلفوا في التوحيد ولا في أي مسألة من مسائل العقيدة المتفرعة عنه، وقد وجد بينهم خلاف في بعض مسائل الفروع، ومع ذلك كان يحترم بعضهم بعضا، وكانوا يتدافعون الفتيا إذا جاءهم من يستفتي. الأمر السابع جمع الصفوف على كلمة سواء، والاجتهاد في العودة إلى الله، والإكثار من النوافل فضلا عن الفرائض، لأن ذلك من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. والإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. يضاف إلى هذا عدم الاستماع إلى أبواق الأعداء، سواء كان من الكفار أو عملائهم الذين يتكلمون بكلامهم ويدعون إلى مبادئهم. وإزالة الأبواق الفضائية التي تسهم إسهاما كبيرا في تفريق صفوف الأمة. وهذا كله يجمعه أمران. الأمر الأول الاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. والأمر الثاني الفقه في الدين والتعلم الذي يميز به المسلم بين هذه الأمور. فهذا هو طريق العلاج وطريق النجاح لمن أراد النجاح. فالداء واضح والدواء واضح، وعلى المسلم الحق أن يختار الطريق السوي وأن يأخذ هذا الدواء الذي هو متناول يده، لا بالقول ولا بالشعارات ولا بالدعاوى، ولكن بالتطبيق العملي للإسلام الحق قولا وعملا واعتقادا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.